بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب. في قارئ؟ في أحد يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين الاجتماع. قبل ذلك تتمة. 419 تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب. قال رحمه الله: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب، والحمد إذا فرغ. رقم هذه السنن: التسمية هي الأولى، نعم، والحمد إذا فرغ هذا الثاني، تفضل، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع، هذه ثلاثة أشياء، الثالث والرابع، وتخليل ما علق بأسنانه، وهذا السادس، ومسح الصحفة، وأكل ما تناثر، وغض طرفه عن جليسه. أكل ما تناثر يعني عن من الطعام يجمعه ويأكله، وغض طرفه عن جليسه، نعم، وهذا التاسع، وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الإناء، نعم، وكره شربه من فم سقاء، يعني لا يتنفس داخل الإناء ولا يشرب، يكره. الآن عدد المكروهات. قال: وكره شربه من فم السقاء، إنما يشرب من كاس أو، نعم. وفي أثناء طعام بلا عادة، يعني يكره أن يشرب في أثناء الطعام إلا أن تكون هي عادته. الظاهر هذا مرد إلى احتياج الإنسان، وإذا شرب ناوله الأيمن، يعني يقصد احتياج الإنسان. أحيانا يكون الإنسان يحتاج يشرب، يحتاج الماء وسط الطعام، يكون عنده الحموضة عالية مثلا، ولا، نعم. وإذا شرب ناوله الأيمن ويسنه، نعم، غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه. شكلوها ربه. يقول: يسن غسل يديه قبل الطعام، ويتقدم في الغسل، في غسل اليدين، ربه الطعام. يعني شوفوا، قبل الطعام لو كان عنده ضيف، من الذي يغسل أول؟ صاحب الطعام يغسل أولا ثم الضيف، وبعد الأكل يكون صاحب الطعام متأخر، يبدأ الضيف ثم يغسل هو. لهذا قال: متقدما به ربه، وبعده، يعني كذلك يسن غسل يديه بعد الطعام، متأخرا به ربه، يعني صاحب الدار هو آخر واحد يغسل. طيب، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء وأكله حارا، أو نعم، من وسط الصحفة. كل هذه، نعم، رد شيء من فمه إلى الطعام، هذا يقذر الحاضرين، نعم. وكره أيضا أكله الطعام وهو حار شديد الحرارة، نعم، أو من وسط الصحفة أو أعلاها، ويكره أن يأكل من وسط الصحفة، من وسط الصحن، أو من أعلاه إذا كان الطعام بعضه فوق بعض، وإنما يبدأ أو أعلاها، لكن يبدأ من فين؟ يأكل مما يليه. طيب، وأيضا وفعله فعله ما يستقذره من غيره، نعم، وفعله أن يفعل شيئا يستقذره الحضور، مثل إيش؟ يعني يتمخط مثلا في وسط الطعام، يعني في أثناء الأكل يتمخط في جو والناس تأكل، نعم. ومدح طعامه، ومدح طعامه وتقويمه، وعيب تقويمه يعني من القيمة، يمدح الطعام، هذا طعام طيب، الطعام هو يقدمه للناس، أو يقومه، يقول: هذا الطعام ما شاء الله يساوي 50 ريال، الدجاجة الواحدة هذه حوالي 15 ريال قيمتها. طيب، وعيب الطعام، ويكره أن يعيب الطعام أيضا، وقرانه في تمر مطلقة، يعني يكره أن يقرن في التمر، إذا أكل التمر يكره، إنما يتناوله أفرادا. قال: مطلقا، اكتب عند مطلقا، يعني ولو وحده، ولو كان يأكل وحده لا يقرن بين التمر. طيب. وأن يفاجئ قوما عند وضع طعامهم. والمقصود يا جماعة مقصود التمر أو غيره مما يؤكل حبة حبة، يعني ممكن نقيس عليه العنب، نقيس عليه إيش الفواكه الصغيرة مثلا، فلا يأكل حبتين ثلاث مع بعض، يكره ذلك ولو كان وحده يأكل. تفضل. وأن يفاجئ قوما عند وضع طعامهم تعمدا. نعم، وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، يعني يتعمد أن يأتيهم وقت الطعام عشان يقولوا له إيش، يقال له تفضل. طيب. ويكره أيضا أكله كثيرا بحيث يؤذيه، لا يكثر الطعام بحيث يؤذيه كثرة الطعام، أو قليلا بحيث يضره، يعني يأكل قليل بحيث أنه وهو يحتاج إلى أكثر لا يستقيم بدنه بذلك. طيب. باب عشرة النساء. العشرة، العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. عشرة ومعشر، وهي ما يكون، تعريف العشرة ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، هذا تعريف العشرة. تفضل. يلزم كل من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف. طيب. كيف تكون المعاشرة بالمعروف؟ شرحها، قال فلا ينطله حقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، يعني هذه ثلاثة صور، لا ينطله بحقه إذا كان للزوجة حق عند الزوج، أو العكس للزوج حق عند الزوجة، ما يماطلها في حقها ولا تماطله، ولا يتكره لبذله، يعني يبذله ما يبذله وهو كاره، والشيء الثالث إذا بذله لا يتبعه منا وأذى، كل يوم يقعد يعيد لها أنا أعطيتك أنا فعلت لك، أو هي تقول له أنا فعلت لك وهكذا. طيب. لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وينبغي إمساكها مع كراهته لها، يعني حتى لو كانت هي ليست محبوبة إلى قلبه الأولى إمساكها، لأنه قد يكون منها خير، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر. نعم، قلنا المماطلة لا تنبغي، تحرم كذلك. والتكره لبذله. اقترب منا، خليك قريب. طيب. ايه تفضل. والتكره لبذله، أي نعم. بذل الواجب لما تقدم. نعم، ويحرم التكره لبذله. تفضل. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها. إذن يلزم تسليم الزوجة إذا توفرت فيها شرطان، الشرط الأول أنها حرة، والثاني التي يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها هي بنت 9 سنين، إذا أتم لها 9 سنين. أكمل. وهي بنت 9 سنين ولو كانت نضوة الخلقة، يعني لو كانت صغيرة الخلقة هزيلة الخلقة، إذا بلغت 9 سنين فيصبح يجب تسليمه، ويفهم من هذا أنه إذا كان لا يوطأ مثلها لا يجب تسليمه، ويفهم من هذا إن كانت أمة معناها ما تسلم دائما، تسلم في النهار وتسلم في الليل، وفي النهار تكون عند سيدها تخدم سيدها. طيب. إذا استلم المرأة ما الذي يفعله؟ قال ويستمتع بمن يخشى عليها، يعني من الجماع، كالحائض، يعني يستمتع بكل شيء إلا الجماع. ثم قال في بيت الزوج، انت رقمت المسائل، حرة 1 التي يوطأ مثلها 2، ثم قال في بيت الزوج 3، هذا متعلق بتسليم، إن طلبه هذا 4، إن طلب أي طلب الزوج تسليمها، الشرط الخامس، ولم تشترط، يعني الزوجة ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. انتهينا من هذا الكلام. إذن يجب تسليم الزوجة لزوجها بهذه الأمور، تكون حرة يوطأ مثلها وتسلم إلى بيت الزوج بطلب الزوج إن لم تكن اشترط عدم الخروج من دارها. طيب. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة واحد، ومريضة اثنان، ومن كمان؟ وصغيرة ثلاثة، وحائض أربعة، ولو قال لا أطأ، ولو قال لا أطأ، ولا لا يلزم تسليمها ابتداء. طيب، وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. لو حصل خلاف، هو هي تقول أن الوطأ يؤذيها وهو يقول لا لا يؤذيها، فالبينة عليها هي وليست عليه هو. طيب تفضل. وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره، يعني قبل التسليم، لما طلب المرأة في بيته طلبت هي المهلة مثلا، فإذا طلبت المهلة هي أو طلب هو، يعني يريد المرأة لكن قال بعد مهلة، فإن طلب المهلة أحدهما ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا، يعني يجب أن أمهله المهلة المعتادة بحسب العادة طلبا لليسر والسهولة، معناه أنه لو جاء وقال أريدها الآن ما يجب عليهم أن يسلموها الآن، بل يجب عليه هو أن ينتظر، يقول لا انتظر يومين ثلاثة حتى يعني نجهز أمرنا. ثم قال لا لعمل جهاز أو جهاز بفتح الجيم وكسرها، يعني فلا تجب المهلة له. لماذا؟ لعمل الجهاز. إيش هو الجهاز هذا؟ اللي هو يعني أثاث البيت وما شابه ذلك. قال لكن في الغنية، الغنية كتاب لعبد القادر الجيلاني، تستحب الإجابة لذلك. طبعا في الزواج ينبغي أن تكون الأمور قائمة على المسامحة مش على المشاحة. طيب الأمة متى تسلم للزوج؟ تسلم في الليل فقط، وفي النهار تكون مشغولة بحق سيدها. اقرأ الآن هذه المسألة. ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط، لأنه زمان الاستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. طيب المصنف قال مع الإطلاق، يقصد إن لم يكن هناك شرط، لكن لو تزوجها وشرط على سيدها شرط، أو سيدها اشترط على زوجها شرط نمضي الشرط، لكن إن لم يكن هناك شرط يعني على الإطلاق، فالأصل قاعدة أنها تسلم لزوجها في الليل وفي النهار تكون في الخدمة. طيب وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد، أو بذله أو السيد، يعني بذل السيد التسليم في النهار، إذا كان هو اشترط أن يتسلمها في النهار، أو بذل السيد تسليمها في النهار، يعني السيد قال لا أريدها في النهار أنا، وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. واضح المسألة يا مشايخ؟ طيب يعني هذا حق للسيد، إن تنازل عنه فيصير يجب على الزوج أن يقبل الزوجة ليلا ونهارا. تفضل يا شيخ. الآن يتكلم على ما الذي يجوز للزوج بعد استلام الزوجة. قال ويباشرها، أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها. الوطء يكون في القبل ما يكون في الدبر. طيب أو ما لم قال إيه ما لم يضر بها واحد، أو يشغلها عن فرض، أو يشغلها عن فرض اثنين باستمتاعه. إذا كان انتبه له أن يباشرها، إلا إذا كانت المباشرة فيها إضرار بها، حتى لو في أحوال يعني أيام تكون مريضة فيضرها تضرها المباشرة، لا ليس له ذلك. أو يشغلها عن فرض، يأتيها في وقت الصلاة والوقت خلاص ضاق وسيخرج يقول أريد الاستمتاع، ليس له ذلك. أما في غير ذلك فله ذلك. قال ولو على تنور أو ظهر قتب، ظهر القتب يعني على ظهر الراكبة على الدابة. طيب وله أيضا، تفضل، وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، لأنه صلى الله عليه مع وسلم مع الأمن، يعني مع أمن الطريق إذا كانت الطريق آمنة التي سيسافر فيها، أما إذا كانت مخوفة فلا ليس له ذلك. نعم ليس له أن يخاطر بها، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترط ضده، أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشرط. نعم إلا إذا اشترطت عليه لا يسافر بها فلا يجوز له أن يسافر بها. طيب وإلا يعني إن أصر على أن يسافر بها وقد اشترطت فلها الفسخ كما تقدم. طيب انتقل. والأمة والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر. السبب لأنه إذا سافر بها الزوج أضر بحق السيد، وإن سافر بها السيد أضر بحق الزوج. ثم ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، ولسيد سفر. ولا يلزم، لا انتهت المسألة هذه. الزوج لا يلزم الزوج ولو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه. ما يلزم أن يأتيها فيه، نعم، السكن على الزوج مش على الزوجة. فلا يلزم الزوج، يعني السيد يقول أنا سأضع لها سكن وإنت أيها الزوج تعال لها، لا يلزمه ذلك، بل هي التي تأتيه. طيب ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. إذن لسيد سفر بعبده المزوج وله استخدامه في النهار. المسألة هنا تختلف، لو كان عنده عبد فزوج عبده على امرأة أمامه، فهل يقال للسيد سيد العبد لا يجوز لك أن تسافر بالعبد؟ الجواب لا. طيب ليش منعنا سيد الأمة أن يسافر بالأمة؟ لأن سيد الأمة إذا سافر بالأمة أضر بحق الزوج، الزوج له حق، أما الزوج أنه إذا سافر فلا مشكلة في ذلك. ما يقال لا ما يسافر إلا بإذن الزوجة ولا عشان حق الزوجة، لا، حقها سيأتي بعدين أنه ما يسافر أكثر من 6 أشهر يلزمه أن يأتيها. طيب انتقل الآن إلى مسألة جديدة. ما الذي يحرم على الزوج نحو زوجته؟ ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فأتزلوا النساء في المحيض. الآية حيض، اكتبوا رقم 1. وكذا بعده قبل الغسل. نعم، في الحيض أو بعد الحيض قبل الغسل حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب وفي الدبر هذا الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. نعم. ويحرم أيضا الثالث، ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. 3. العزل، ما هو العزل؟ يعني يجامع ثم قبل أن يقذف ينزع ويقذف في الخارج. يقول لا، لابد من إذن الحرة وإذن الأمة أو سيدها إذن سيدها. ثم قال وله يعني للزوج إجبارها على أمور. ما هي؟ أي للزوج إجبار زوجته على رقم هذه الأمور التي للزوج أن يجبرها عليه. ستأتينا 8 أشياء: على غسل حيض 1، ونفاس غسل النفاس 2، وجنابة غسل الجنابة إذا كانت مكلفة. طيب إذا كانت مكلفة يلزمه، يعني له ذلك إذا كانت مكلفة لأنه في صلاة، فإذا ما اغتسلت من الحيض أو النفاس أو الجنابة فمعنى صلاة غير صحيحة. قال وغسل نجاسة، وهذا الرابع، واجتناب محرمات، وهذا الخامس. اجتناب المحرمات، له للزوج أن يمنعها من المحرمات. قال وإزالة وسخ ودرن، وهذا السادس. أيوة. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر، كل هذا له. طيب ما تعافه النفس ومنعها، يعني وله منعها، ولا إيش نقول هنا؟ على إيه؟ ومنعها يعني وله منعها على من إيش؟ من أكل ما له رائحة كريهة. أي. كبصل وكراث وثوم. لأن هذا الثاني. نعم. لأنه يمنع كمال الاستمتاع. نعم. وسواء كانت مسلمة أو ذمية. يعني كل هذا للزوج سواء كانت مسلمة أو ذمية. نعم. ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه. طيب يقول ليس له أن يجبرها على العجن والخبز والطبخ ونحو ذلك. لا، ليس لنا ذلك. نعم. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية. طبعا هذه خلاف المذهب. المذهب له أن يجبر الذمية على غسل الجنابة، هو قال في رواية. طيب الرواية الثانية؟ الصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره. نعم، خلاص، هذا هو المذهب. طيب، وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة. البيعة والكنيسة اللي هي دور العبادة التي لليهود أو النصارى، الكنيسة للنصارى والبيعة لليهود، له أن يمنع الذمية أن تدخل البيعة أو الكنيسة، هذا واحد. والثاني وشرب ما يسكرها، يمنعها من ذلك، لا ما دونه. طيب، يعني لو شربت مسكرا قليلا بحيث ما تسكر منه لا يمنعها من ذلك، لكن ليس له، لكن له أن يمنعها من شرب ما يسكر، لأنها ستفقد عقلها وبالتالي قد تتصرف تصرفات تضر بالزوجة، لأن الذمية شرب الخمر عندها في دينها حلال جائز، فليس له منعها، لكن له منعها مما يضره. ما الذي يضره؟ الذي يضره أن تشرب حتى تسكر. طيب، ولا تكره، يعني الذمية، على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها، ثلاثة أشياء. ما دام تزوجها ذمية يهودية أو نصرانية فإذا يلزمه أن يقبلها كما هي بديانتها وبما يحل لها وبما يجوز لها، إلا ما فيه ضرر عليه أو ما لا يلزمه، مثل أن تذهب للكنيسة مثلا، هذا ليس واجبا عليه، يعني يأذن لها أن تذهب للكنيسة. طيب، لكن إذا صامت بطريقتها فلا يمنعها من صومها بطريقتها، أو صلت بطريقتها على ديانتها، واضح هذا الكلام؟ وإلا لا يتزوجها، إذا كان لا يحتمل هذا لا يتزوجها، يبحث عن مسلمة، وهذا الأولى طبعا. جواز نكاح الكتابية هذا صحيح ثابت، لكنه ليس هو دائما هو الأفضل، الأفضل منه أن يتزوج مسلمة، ثم ليس أي مسلمة يتزوج، والأفضل أن يتزوج صالحة. فهمت المسألة؟ طيب، أكمل يا شيخ. فصل. قال رحمه الله: فصل. ويلزمه، أي الزوج، أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال، لا إذا طلبت أكثر، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها. نعم، هذا الكلام في المبيت مش الجماع، يبيت عندها ما يتركها تبيت وحدها، فيلزمه ليلة من كل 4 ليال، لأنه أكثر عدد يستطيع أن يجمع معها 3 حرائر. طيب، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، واشتهر ولم ينكر، يعني اشتهر بين الصحابة لم ينكر. طب وإن كانت أمة، اللي متزوجها أمة، قال: وعند الأمة ليلة من 7. لماذا؟ لأن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر، وهي على النصف، لأنه لو كان معها 3 حرائر فكل حرة ليلتين هي ليلة واحدة. طيب، وله أن ينفرد إن أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي. أيوه، يعني إذا كان عنده زوجة واحدة ينفرد في 3 ليالي، زوجتين ينفرد ليلتين، 3 ينفرد ليلة، 4 ما في ليلة ينفرد فيها. طيب، فمن تحته حرة له الانفراد في 3 ليال من كل 4، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في 2 ليالٍ، وهكذا. طيب، إذن هذا الأول. الثاني، مسألة الثانية، أنس يشرع في مسألة جديدة وهي الوطأ. هل الوطأ يلزمه بعد ما انتهينا من المبيت؟ متى يلزمه المبيت وكم ليلة؟ الآن الوطأ. قال: ويلزمه الوطأ إن قدر عليه كل سنة مرة، عفوا، كل 3 سنة مرة. نعم، يعني كل 4 أشهر بطلب الزوجة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك في 4 أشهر في حق المولى: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطأ واجب بدونها، لأن اليمين في الإيلاء لا توجب ما حلف عليه. إيش يعني؟ لأنه في الإيلاء إذا حلف أن لا يطأها 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، هل اليمين يجب عليه تنفيذها؟ لا. تجب عليه؟ لا ما تجب. هل يجب ما حلف عليه؟ لا. هل اليمين أوجبت ما حلف عليه وهو تركها 4 أشهر أو أكثر؟ الجواب لا. فدل أن الوطأ واجب بدونها. طيب، انتقل الآن إلى مسألة السفر. وإن سافر فوق نصفها، أي نصف سنة، في غير حج، ضعوا رقم 1، أو غزو واجبين، يعني حج واجب أو غزو واجب، أو طلب رزق يحتاجه، طلب رزق يحتاجه مش رزق لا يحتاجه، هذا الثالث. انتبهوا المسألة. إذن إذا سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم، فهمتوا المسألة؟ طبعا. إلا إذا كان سفر هذا في حج واجب أو غزو واجب أو طلب رزق يحتاجه فلا يلزمه القدوم. قال فإن أبى أحدهما، تفضل يا شيخ. فإن أبى أحدهما إيش في أحدهما؟ اللي هم القدوم أو الوطئ. فإن أبى أحدهما، أي الوطئ في كل ثلث سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، فرق بينهما بطلبها. وكذا إن ترك المبيت كالمولي، يعني إن ترك المبيت كذلك بطلبها، إما يبيت ولا يتركها. تفضل. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه. نعم، الفسخ في هذه الحالة، يعني إذا سافر فوق نصف سنة أو ترك الوطأ 4 أشهر وأبى وطلبت وأبى، فلها الفسخ، لكن الذي يفسخ هو القاضي. تفضل يا شيخ. وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. نعم. ويكره الوطء متجردين. بالله رقموا المكروهات، هذه سيذكر 5 مكروهات أظن أو أكثر. لا، 5 فقط. نعم. الوطء متجردين، هذا واحد، لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجه. طبعا مقصود بمتجردين إيش معناه؟ ما يقصد أنهم يعني لابد أن يطأ هو لابس ثيابه، لا، بدون ثياب، لكن يكون عليهم غطاء، هذا المقصود. طيب، والثاني كثرة الكلام، أيضا تكره حالة الوطئ. تفضل. تكره كثرة الكلام حالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفات. نعم، وهذا غير صحيح طبعا. تفضل. ويكره النزع قبل فراغها، هذا الثالث، النزع قبل فراغها. أيوة. لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. نعم، يعني حتى، يعني لا ينزع ويقطع الجماع حتى تفرغ المرأة، لأنه هو ينزل وهي تنزل أيضا، لكن في الغالب المرأة تكون متأخرة عن الرجل، فلذلك لا يستعجل الرجل في النزع حتى تقضي حاجتها، وإلا فإنه يكون هو يعني تم استمتاعه لكن هي لم يتم استمتاعه. طيب. ويكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه، أي هذا الرابع. واكتب عندها، عند قول الوطء بمرأة أحد أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه. المقصود هنا يعني مع ستر العورة، إذا كانت العورة مستورة، أما إذا العورة مكشوفة فما يجوز أصلا أن يكون مكشوف العورة بمرأة أحد. طيب، إلا إذا كان الذي يرى أو يسمع طفل لا يعقل. أيوة. غير طفل لا يعقل ولو رضيعا. ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما، ولو إيش؟ ولو إيش؟ ولو رضي عند كله. ولو. أيوة. ولو رضي. رضي. رضي. أيه. ولو رضي. نعم. ويكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه. المعنى أنه في لو رضي يعني يكره هذا الأمر هو الوطأ بمرأة أحد لو كان راضيا. طيب الخامس ويكره التحدث بما جرى بينهما. أيوة. لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه أبو داود وغيره. نعم. وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد. هذه مسألة غسل واحد مش في مكان واحد، لا هو سيطأ الأولى في بيتها ثم يذهب إلى الثانية ثم يطأها ثم الثالث، ولا يغتسل بين الوطئ الأول والثاني والثالث. يمكن ذلك، يجوز ذلك، له ذلك، لقول أنس، لقول أنس رضي الله عنه. نعم. سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في واحد. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن. نعم، يحرم أن يجمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. اكتبوا أي حجرة واحدة. تفضل. إلا إذا رضي أن يسكن في حجرة واحدة لا بأس، لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة. وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. طيب يقول له منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله، قال ولو كان لزيارة أبويها أو عيادة أبويها أو حضور جنازة أحدهما. السؤال، هل تفهمون من هذا أن الزوج له ذلك، له الخيار في المنع وفي الرضا، اختيار تشهي ولا اختيار مصلحة؟ فهمت المسألة؟ يعني ما هي مسألة تحكم الآن يا مشايخ، يفهموا المسائل هذه، لأنه خراب البيوت يجي أحيانا من مثل هذه المفاهيم الخاطئة. يجي واحد يسمع مثل هذا الحكم يفهمه خطأ وبالتالي يطبقه خطأ وبالتالي تخرب البيوت. المقصود الآن، إذا جعل الله سبحانه وتعالى لأحد ولاية على غيره، مثل الزوج على الزوجة، ومثل الأب على الأولاد، ومثل الحاكم الإمام على الرعية، فطبعا ستكون أوامره مطاعة، لكن هو أيضا فوق رقيب، يعني لا يظن أنه الأب خلاص ما فوقه أحد والزوج ليس له أحد، له أن يتحكم ويتشهى كما يريد، هو له عليه رقيب أيضا هو الله عز وجل. فينبغي إذا أمر يأمر للمصلحة، وإذا نهى ينهى للمصلحة، فإذا منعها من الخروج لمصلحة ينبغي أن يكون. طيب إذا كان لغير مصلحة، إذا كان لغير مصلحة أو لإضرار بها أو لإيذاء بها أو كذا، الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. واضح المسألة؟ فإذا يأتي الرجل يقول لا ما تروح لأبوك، ليش ما تروح لأبوك؟ والله أنا مو عاجبني أبوك، مو داخل مزاجي. فهمت المسألة؟ لا ما تزوري أمك، ليش ما تزوري أمك؟ يعني في مصلحة معينة؟ والله إذا كانت هناك مصلحة، كيف؟ إن زارت أمها خببتها أمها عليه مثلا، أمها تخرب بيوت فمنعها لذلك، هنا في مصلحة. وإن كان الأولى عدم المنع بالكلية لكن تقليل الزيارة. واضح المسألة؟ إذا له ذلك لمصلحة، لكن إن لم تكن هناك مصلحة وتشهى أخونا في الله، ما صدق أنه إيش صار عنده له ولاية فيبغى يستخدم، يبغى يستمتع برجولته، فإذا استخدمها بأسلوب سيء لا شك أنه إن كان ظالما سيأثم، أو إذا كانت تصرفاته هذه ينبني عليها خراب بيت. إيش خراب بيت؟ يعني حتى المرأة لها الحق في الأخير، إذا شافت أن زوجها هذا متشهي وأوامره بالتشهي فقط لا المصلحة ولا كذا، قد تطلب منه الخلع، صح ولا لا؟ لها ذلك ولا لا؟ لها ذلك. فإذا القصد من هذا أن الزوج ينبغي عليه أن أحيانا ممكن أحيانا نختلف هل هي مصلحة ولا ما هي مصلحة، قد يدعي هو أن يدعي أنها مصلحة. واضح؟ إحنا ما نستطيع نثبت بطلان قوله، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم الحقائق. في الأخير يمضي كلام الزوج، في الدنيا سيمضي كلام الزوج، وفي الآخرة الله أعلم به عدل أو ظلم. واضح الكلام هذا؟ وهذا الكلام نقوله في الأب في حق أولاده، والزوج في حق زوجته، والإمام في حق رعيته، وكل من تولى، والمدير العام في حق مرؤوسه، وهكذا كل من تولى ولاية على غيره وأصبحت له صلاحيات لا يجوز له أن يستخدمها بالتشهي، وإنما يستخدمها للمصلحة. تفضل يا شيخ. إذا له أي منعها، وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما، يعني إذا كان لمصلحة. تفضل. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. أما إن وجدت ضرورة تخرج، إن حصلت ضرورة فيجوز لها من غير إذن تخرج. طيب، ويستحب إذنه. ويستحب إذنه أي إذن الزوج لها في الخروج. نعم. أن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو مات لتعوده، وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. على مخالفته هو، يعني يستحب له. واضح. الزوج يقول لا يجب عليك طاعتي، طيب أنت يستحب لك أن تأذن لها بزيارة أهلها وزيارة والديها أو كذا. طيب، قال لأن وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. تفضل يا شيخ. وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعها من زيارتهما. منعها من كلام أبويها، ما تزورهم فهمنا، لكن يمنع يقول ما تكلمي أبوك، لا ليس له ذلك. ولا منعها من إيش؟ زيارتهما، يعني الوالدين إذا أتيا لزيارتها فلا يمنع. طيب، وله منعها أيضا من إجارة نفسها، إيوه، لأنه يفوت بها. تعرف من إيش إجارة نفسها؟ تتوظف يعني وظيفة مثلا. أيوه. لأنه يفوت بها حقه. أيوه. ولا تصح إجارتها لنفسها إلا بإذنه. طيب، وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. نعم، إذا كانت هي أصلا موظفة ثم تزوجها على هذا، فإن أجرت نفسها قبله صحت، قبل النكاح صحت ولزمت، يعني عقد الإجارة قبل، فيلزم أن يمضي عقد الإجارة. مثلا أجرت نفسها شهر أو سنة، فتتم السنة ثم بعد ذلك له الخيار. نعم. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. لضرورة الولد له أن يمنعها أن ترضع ولدها من غيره، يعني من الزوج الأول، فله أن يمنعها من الرضاع، إرضاع الولد. طيب الولد كيف يفعل؟ يحضر له مرضع. قال إلا لضرورة الولد. مثل ماذا؟ أي نعم، أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها، معناه إما أن ترضعه وإما أن يموت، ليس للزوج أن يكون سبب في موت هذا الطفل، فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة. أكمل يا شيخ. وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع. يعني لو أن الزوجة هذه هو له الوطء يطأ، ولو كان هذا الوطء يضر بالمستأجر، مين المستأجر هذا؟ المستأجر إيش؟ مستأجر الزوجة، يعني هي موظفة قلنا، أو مرتضع اللي هو الرضيع، لو كان الوطء سيضر بالرضيع، هذا المقصود. وقيل له الوطء ما لم يضر باللبن، يعني إذا كان سيضر بالرضيع لا ليس له ذلك. طيب، يعني إنه الوطء حق من حقوقه فهو يطاء، ما له علاقة موضوع إنه هذا سيؤثر على عملها ولا لا، هذا المقصود يعني. طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: خسر في القسم. ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، لقوله تعالى عندك لا في الوطء؟ إحنا ما عندنا لا في الوطء. طيب، بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ايوه. وتمييز احداهما ميل، ويكون ليله وليله الا ان يرضين باكثر. نعم. ولزوجه امه مع حره ليله من ثلاث. نعم، اذا يجب عليها ان يساوي بين الزوجات في القسم، لان تمييز احداهما على الاخرى ميل وظلم. طيب، كيف يكون القسم؟ ليله وليله. طيب، إذا اتفقوا على أن تكون ليلتين وليلتين جاز. ثم قال ولزوجة أمة مع حرة لها كم ليلة من ثلاث، يعني ليلتين للحرة وليلة للأمة، ولو كان حرتين معها معنى ليلة من من خمس، من كل خمس لها ليلة. وعماده يعني القسم الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس، فمن معيشته بالليل كحارس. يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. واضح المسألة؟ عماد القسم هو الليل، إلا إذا كان معاش الرجل في الليل فيصير القسم في النهار. وله نعم، وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، إما أن يأتي إليهن في أماكنهم، أو يعني يجعل كل واحدة سكن ويأتي إليها، أو يكون له هو مكان ويأتين إليه. وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها، المهم هو يسكن كل واحدة في سكن يناسبها، لكن يأتيها تأتيه، بعضهن يأتينه وبعضهن يأتيهن إلى بيوتهن، كل هذا جائز. طيب، ويقسم وجوبا لحائض واحد ونفساء اثنين، يعني لا يقول هذه المرأة حائض يسقط قسمها، لا ما يسقط، نفساء ليس لها قسم، لا بل لها القسم. طيب، ومريضة ومعيبة، وإيش كمان؟ ثلاثة أربعة هذه. بنحو جذام، معيبة بنحو جذام، ومجنونة مأمونة، لو كانت مجنونة لكن مأمونة ما يخشى على نفسه منها، إنه إذا نام مثلا اعتدت عليه بخنق أو بضرب أو غير ذلك. نعم، مأمونة وغيرها. أيوة. كمن آلى أو ظاهر منها ورتقاء ومحرمة. إذن كمن آل منها يجب عليه القسم، هذه السادسة. أو ظاهر منها أيضا يجب، المظاهر منها يجب لها القسم، طبعا ما يجامعها حتى يكفر لكن يقسم لها. ورتقاء رقموها بالله، ومحرمة بإحرام، رتقاء اللي هي ما لها يعني فرجها مسدود ما يقدر يجامع أصلا، ومميزة يعني ليست بالغة، كم وصل عدد؟ 10. لماذا؟ قال لأن القصد، فضل، لأن القصد السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها. نعم. وليس، وليس له بلاءة في القسم، في قسم ولا سفر. أيوه. بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن. طيب، ليس له البداءة في القسم إلا بالقرعة، لما يبدأ يقسم يبدأ بالقرعة عشان نشوف من هي الأولى. وإذا سافر بإحداهن، يعني إذا سافر فأراد أن يسافر بإحداهن فلا يختار إلا بالقرعة أو برضاها، إذن يا رضا يتصالحوا خلاص فلانة تبدأ، أو فلانة تسافر معنا، أو قرعة. طيب أكمل. وإن سافرت، وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه. معلش، الآن مسائل هذه القادمة اللي هي اللي تسقط لها القسم، يسقط بسبب أسباب سقوط القسم والنفقة، ما هي؟ قال وإن سافرت واحد، وإن سافرت زوجته بلا إذنه. انتهينا؟ أجل نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.